أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ما يبتغي الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين عليم بما يصنع

والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على صدق الله العظيم.